بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المسألة الأولى عدد آياتها 8 آيات، والمسألة الثانية من أسمائها سورة الزلزلة وسورة إذا زلزلت وسورة الزلزال، هذه بعض أسمائها. المسألة الثالثة من فضلها، جاءت أحاديث في فضل هذه السورة، منها ما أخرجه الترمذي والحاكم أنها تعدل نصف القرآن، وهذا الحديث في إسناده رجل يسمى باليمان ابن المغيرة، قال فيه البخاري منكر الحديث، ومن قال فيه البخاري منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه عنده. وقد جاءت أحاديث أخرى بأن هذه السورة تعدل ربع القرآن. والحديث السابق شرحه بعض أهل العلم بأنها تعدل نصف القرآن، وقال على تقدير من قبل الحديث بأن المراد بأن هذه السورة تعدل نصف القرآن، قال لأن القرآن يتحدث عن المبدأ وعن المعاد، وهذه السورة كلها تتحدث عن المعاد وعما يكون في آخر الأمر. وأيضاً مما ورد من الأحاديث في هذه السورة وبالتحديد في آخر آيتين منها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جاء في بعض الروايات أن الصديق رضي الله تعالى عنه كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه السورة فبكى، لأن الله جل وعلا يحصي مثاقيل الأعمال على الخلق، فقال في الحديث بأنه كما أنه يحصي لك مثاقيل الشر فهو يحصي لك مثاقيل الخير، والله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. هذه الأحاديث التي ترد في فضل السور في الحقيقة كان هناك مشروع مع بعض طلاب ثانوية تحفيظ القرآن الكريم، وأذكره لكم عل الله أن يقيض له منكم أو ممن يسمع أو يرى من يقوم بهذا المشروع، وقد خدم، وهو ما يتعلق بفضائل السور والآيات المجموع أو مجموع، قام بعض الأفاضل من أهل العلم ببعض الجهود، ولكن مثل هذا يحتاج إلى عمل موسوعي بحيث يتقصى ما ورد في كتب التفسير وفي كتب الفضائل مما يتعلق بفضل السور أو بفضل سورة أو بفضل بعض آيات أو بفضل آية. وهذا العمل رأيت جهودا مكتوبة أو في بعض الكتب، مثلا ما الصحيح في فضائل السور أو من الصحيح في فضائل السور ومن الضعيف في فضائل السور، والجهد الذي بذل جهد طيب ومشكور على أو لمن فعله، لكن يحتاج في الحقيقة إلى تقسيم هذا العمل بحيث يتولى كل مجموعة جزء من القرآن الكريم، فيتتبعون التفاسير ماذا ورد في فضل الأحاديث والآيات والسور، لأن في الحقيقة كتب التفسير فيها كثير من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وهذه الأحاديث لها رواج عند كثير من الناس، وبخاصة عند من لا يميز الصحيح من الضعيف. عودا على السورة، المسألة الرابعة من مواضع قراءة هذه السورة، بعض سور القرآن الكريم جاء في السنة لها مواضع تقرأ فيها أو تقرأ فيها، مثل آية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة، ولها مواضع أخرى، ومثل أيضا قراءة الفلق والناس قراءة المعوذتين تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار المنام وأدبار الصلوات. فهذه السورة سورة الزلزلة جاء في السنة موضع من قراءتها، ذلك فيما أخرجه الإمام أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقرأ بسورة الزلزلة في الركعتين، قرأ بهذه السورة في الركعتين. قال الراوي: لا أدري أنسي أم عمد، يعني تعمد هذا الأمر من نفسه فعله قصدا أم أنه نسي. قد ذكر شراح الحديث أن الصحيح والصواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله عمدا، وهذا الحديث في سنن أبي داود، وقد صححه من المتأخرين صححه الإمامان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني عليهما رحمة الله تعالى. ذكر شراح الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم فعل ذلك عمدا من بيان أو من باب بيان التشريع، أن هذه السورة قرأها عليه الصلاة والسلام مرتين في الفجر لعظيم ما تضمنت مع قصر ألفاظها وقلة عدد آياتها، ومن باب الفائدة أو إكمال الفائدة أتذكر أني قرأت في تخريج ابن حجر رحمه الله تعالى لكتاب الأذكار، كتاب نتائج الأفكار في تخريج الأذكار، كأن ابن حجر فيما أذكر أشار إلى أن في بعض روايات الحديث أن هذه القراءة كانت في السفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وبكل حال ما جاء في السفر جاء في الحضر إلا ما خصته القرينة. وأنا أنصح الأئمة على أن يعملوا بهذه السنة، وسينكرها بعض جماعات المسجد في أول الأمر، لكن إذا بين لهم ذلك وقرأ عليهم الحديث فإنهم سيألفون ذلك. وأيضا قصر قراءة هذه السورة مع التأمل فيها، أحيانا يكون الإنسان في مكان تضر الإطالة بالمصلين، كما لو كان في المطار أو في مكان آخر يحتاج الناس إلى المبادرة، فإذا صلى الفجر أو صلى بالناس الفجر فقراءة مثل هذه السورة فيها مصلحتان: الأولى إحياء للسنة، والثانية أيضا عدم قطع الناس عن مشاغلهم في تلك اللحظة. المسألة الخامسة نزول هذه السورة، ذكر أو جاء فيها قولان بأنها مكية عند ابن مسعود أو في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنها سورة مدنية. وهذا الخلاف يرد كثيرا بحسب ما وصل إلى علم الراوي. المسألة السادسة الكلام أو الكلام على الآيات. إذا زلزلت الأرض زلزالها، افتتاح الكلام بظرف الزمان بهذا الأسلوب، بل وتأخر مجيء الشاهد فيه تشويق. إذا زلزلت الأرض زلزالها يأتي بعدها وأخرجت الأرض وأثقالها، ما زال السامع يتشوق متخوف، وقال الإنسان ما لها. ثم ماذا؟ يومئذ تحدث أخبارها عن ماذا؟ بأن ربك أوحى لها بماذا؟ فيبقى الإنسان أو يبقى القارئ والسامع متشوقا إلى ما سيحدث بعد هذا أو بعد هذه الأخبار. هذا الأسلوب فيه التشويق، أنت إذا أردت أن تشوق السامعين إلى خبر، كلما كانت المقدمات مثيرة كلما كان السامعون أكثر تشوقا لما سيقال. فأنت تقول إذا جاء فلان ثم جاء معه فلان وكان فلان يحمل خطابا معه، كأن السامع يقول ثم ماذا؟ ماذا سيحصل؟ ينتظر من هذه ينتظر النتيجة بعد عرض أو سرد هذه المقدمات. إذا زلزلت الأرض زلزالها، هنا أضاف الزلزال إلى الأرض. أنا أسألكم أيهما أبلغ، أن يقال إذا زلزلت الأرض زلزالها أو إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ سنقول جميعا الأبلغ ما جاء في القرآن الكريم لا شك. لماذا؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها أضاف المصدر إلى الأرض. وهنا والقول الثاني إذا زلزلت الأرض زلزالا مصدر غير مضاف، يقول فيه فرق. المصدر المضاف يكون في مقام ما أضيف إليه، بالمثال أيضا بمثال آخر يتضح. لو جاءك رجل اسمه زيد فقلت أكرمت زيدا كرامة، ثم قال آخر أكرمت زيدا كرامته، أيهما أبلغ؟ كرامته. لماذا؟ إذا قلت أكرمت زيدا يصدق لو تعطيه ماذا؟ ماء، أنت أكرمته بالماء صح ولا لا؟ أكرمته بالخبز، أكرمته بحبة فاكهة. أما إذا قلت أكرمت زيدا كرامته فالمراد الكرامة اللائقة بمقام ومكانة زيد. هنا إذا زلزلت الأرض لو قال زلزالا لصدق علي ذلك أي زلزال، سواء كان صغيرا أو متوسطا أو كبيرا. أما إذا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها تشعر أن إضافة المصدر الأرض أن الزلزال عظيم كبير كما أن الأرض عظيمة كبيرة. واضحة الصورة؟ طيب. الزلزال حركة في أسفل الأرض، وهناك موازين عالمية مشهورة اختر له درجات معينة، أظن أعلاها 9 درجات أو 7 درجات. هذه الزلازل مدتها ثواني أحيانا، ولكنها تغير وجه الأرض الذي حدثت تحته. إن ربك حكيم عليم. وهنا وقفة مع استنفار الدول لوسائل السلامة والتقنية، كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام باستحداث وسائل السلامة متنوعة الأشكال والتقنية وما يتبع ذلك من التخصصات تارة تكون جوية، وتارة تكون أرضية، وتارة تكون مائية، كل ذلك وسائل للتقنية في أمور السلامة. ومع ذلك كله يقف أولئك العلماء المخترعون عاجزين أذلاء، خائفين ضعفاء عند هذه الكوارث الطبيعية التي يقدرها الله تعالى ويشاءها. فالزلزال يقع في ثواني، يهدم مباني أقيمت في سنين عددا. وكثرة الزلازل من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. ونحن في وقتنا هذا نسمع كثيرا من الزلازل التي حدثت في هذا العصر والبراكين، وهذه علامة من علامات قيام الساعة. هذه الزلزلة متى تكون؟ أو هل المراد بها في الآية أنها في الدنيا، أو أنها تكون في آخر الدنيا؟ قال بعض العلماء أن هذه الزلزلة هي من علامات قيام الساعة، يعني في آخر الساعة. الزلزلة العظيمة للأرض كلها هذه من علامات قيام الساعة، أما الزلازل المتنوعة فذلك من علامات قرب قيام الساعة. ولهذا سياق الآيات متوالية يدل على أن المراد أن هذا يكون في يوم القيامة. ونستفيد من هذه الآية تغير معالم الأرض عند قيام الساعة، تغير هذه المعالم العظيمة والسنن الكونية التي ألفها الناس في حياتهم، حتى يكون الأمر أشد وقعا. تخيل حياة الخلق على يرون الشمس صباحا والليل، يرخي سدوله بعد غروب الشمس، صيف وشتاء، بحار وجبال ونجوم، ثم كل هذه الأمور تتغير، تنتثر، تسير الجبال والشمس تكور، يخسف القمر، الجبال تسجر، الأرض تزلزل، أمور كونية هائلة نقولها، لكن المعايشة لها تختلف. ولهذا جاء الوصف البليغ في مطلع سورة الحج: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تخيل إذا رأى الناس بركانا قد هاج، الزلزال المائي الذي حصل، بركان قونو هذا، ما الذي حصل؟ العالم كله انتفض، وسائل الإعلام تترقب، والناس على وجل، وكله ساعات، وتابعوا مسيرة هم على وجل، وأصبح حدث الساعة، وهو يعتبر لا شيء عندما سيكون من علامات يوم القيامة. ولهذا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيضا من فوائد الآية الرد على الطبائعيين الملاحدة الذين يزعمون أن الطبيعة هي التي تتحكم في نفسها، وهذا قول بطلانه يغني عن إبطاله، وسقوطه يغني عن إسقاطه، ونكارته تغني عن إنكاره. فلو كان كذلك، هل تفسد الطبيعة نفسها؟ هل تضر الطبيعة نفسها؟ هذا جهل منهم. الطبيعة لا تملك، بل العقل من الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا وضر ولا ضرا إلا إذا شاء الله، بل لا يملكون تحويل الضر. إذا كان الإنسان في يده، بل في أصبعه جرح، لا يستطيع أن ينقل هذا الجرح إلى الأصبع الثاني أبدا. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يكشف الضر من أصله ولا يستطيع أن يحوله من مكان إلى مكان. إذن الرد على الطبائعيين والملاحدة والزنادقة. أيضا نستفيد فائدة بلاغية، أن براعة الاستهلال في مقدمة الكلام تشوق السامعين إلى ما سيقال. براعة الاستهلال أن تكون المقدمة مشوقة، فالمتكلم إذا تكلم وضمن أو صدر كلامه بجمل فيها تهيئة النفوس وتذكير تنبيه الغافل جعله يستعد لسماع ما يقول، هذا أبلغ. وأخرجت الأرض وأثقالها، مثل الآية الأخرى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وهذا أيضا من تغيير معالم الأرض، تغيير جذري في الأرض كلها. جاء في الحديث عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقي الأرض أفلاذ أكبادها، أمثال أسطوان ما في جوفها من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع ويقول: في هذا قطعت. يجيء الشخص اللي سرق فيقول: في هذا، بهذا الذهب أو هذا المال قتلت فقتلت، وسرقت فقطعت، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، قد انتهى الأمر ووقع قضاء الله وقدره. وهنا أيضا من الفوائد أن كما تقدم تقريره أمس أن نعم الله إذا لم تؤخذ من طريق سليم وتسخر في طريق سليم فهي حجة على صاحبها. المال من النعم، لكن إذا سرق السارق ونهب المنتهب فإنما يجني على نفسه، فإذا أنفقه في حرام زاد إثمه على نفسه. وقال الإنسان ما لها، على معنى التعجب، ما لها، ما شأنها، ما الذي حدث؟ أنت بطبيعة الإنسان يسأل عن أي حدث يخالف مألفه. فمثلا هذا التكييف لو طفئ سيسأل كل منا نفسه أو من بجانبه: ما الذي حصل؟ الإضاءة لو طفئت سنسأل، فما بالك إذا كان الحدث أعظم: سقوط مبنى، حادث سيارة، ما السبب؟ صراخ، نسأل، لأن هذا يحتاج إلى أو يفزع الإنسان فيحتاج أو يضر الإنسان أو يحتاج يتشوق الإنسان بفضوله إلى أن يعرف، حتى ولو كان الأمر لا يعنيه. ما بالك إذا كان الأمر يعنيه بنفسه، ما بالك إذا كان يعني الناس كلهم. وقال الإنسان ما لها، فيها دليل على عظم أحداث يوم القيامة، لأن يعني قول الآية ما لها دليل أن الأمر شعر به من كان على الأرض بأن الأمر شامل للأرض كلها. وفيها فائدة تربوية سلوكية في الآية، أن يسأل الإنسان عما يجهل ليتعلم. البحث، يقول بعض أهل العلم: السؤال نصف العلم. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن علمه كيف حصله قال: بلسان سؤول وقلب عقول. ويقول بعض من كتب في أدب الطلب في مبحث السؤال: لولا السائل لذهب نصف العلم. فالإنسان وبخاصة طالب العلم يسأل فيما يجهل حتى يتعلم. يومئذ تحدث أخبارها، لاحظ كل الكلام متعاطف على الأرض، أن الأمر شامل للأرض كلها. يومئذ تحدث أخبارها، في قوله تعالى تحدث ذكر التفسير أقوالا ثلاثة فيما أذكر، نقل ذلك القرطبي. القول الأول أن الله يقلب الأرض حيواناً ناطقاً، الثاني أن يكون فيها ما يقوم مقام الكلام كالرجة، إذا رجت الأرض رجة، وكذلك هذه الزلزلة وكذلك إخراج الموتى من قبورها، فكأن الأرض بهذه الأفعال تكلمت. القول الصحيح على ظاهر الآية أن الله تعالى يقدر فيها الكلام فتتكلم بإذن ربها، ولهذا في الآية الأخرى في سورة فصلت: ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالله تعالى يحدث ما يشاء فيما يشاء. الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر، أما حن كما تحن الناقة إلى فصيلها؟ كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعرف حجراً في الجاهلية يسلم علي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما وضع في يده، أو فعله عليه السلام عندما وضع في يده حصيات فسمع تسبيحهن، ثم أعطاها أبا بكر فوضعها أبو بكر في يده فسمع التسبيح، ثم أخذها عمر. فكذلك إذن تتكلم الأرض كلاماً حقيقياً. وقد جاء في السنة ما يؤكد هذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ: يومئذ تحدث أخبارها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما أخبارها؟ تعلمون ما المراد بأخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا من خير أو عمل كذا من شر، فهذه أخبارها. وهذا نص عندما صححه صحيح صريح، حتى وإن كان هذا الحديث قد يضعفه بعضهم، لكن لو كان الحديث ضعيفا مع صحته فظاهر الآية واضح في الدلالة أن الأرض هي التي تتكلم بنفسها، والله تعالى على كل شيء قدير. أيضا يومئذ تحدث، قدم ذكر اليوم، لاحظ أسلوب التشويق، يعني وقال الإنسان ما لها. لو قال تحدث أخبارها ذلك اليوم، أو تحدث بإخبارها في ذلك اليوم، المعنى بليغ، لكن أبلغ يومئذ، كأن السائل أو السامع يقول: ثم ماذا يومئذ؟ ماذا يومئذ تحدث أخبارها؟ إذن هذا أسلوب أيضا للتشويق. من فوائد الآية عموم قدرة الله تعالى، والفائدة الثانية كثرة أو تعدد الشهود يوم القيامة، وذلك أبلغ في إحقاق الحق، فإذا شهد عليك الملائكة وشهدت الجوارح عليك، وجاءك الخصم الشاهد قال: يا رب سل هذا لما قتلني، شهد عليك بأنك قتلته. والرابع الأرض يومئذ تحدث أخبارها، وكذلك الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الجوارح: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، شهادات متعددة. أيضا من فوائد هذه الآية استحب بعض العلماء تغيير مكان النافلة بعد الفريضة، لأن الأرض تشهد، كل بقعة تشهد لصاحبها، فكأنه إذا غير أو فإذا صلى الفرض في مكان فهذا المكان يشهد له، فإذا انتقل عنه وصلى النافلة في مكان أصبح عنده مكانا. وقد جاء في السنة حديث: أيعجز أحدكم إذا صلى، يعني الفرض، أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو شماله، أو بمعنى الحديث، ولكن الحديث فيه كلام قد اشتهر عن كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن فيما يتعلق بتغيير المكان، مكان النافلة عن مكان الفريضة. والأفضل هذا في النافلة القبلية، أما البعدية فالأفضل أن تجعل في البيت. هنا فائدة استطرادية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها صلاة النفل. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء حيث لا يراه الناس نافلة تفضل على صلاته حيث يراه الناس ب25 درجة. وصلاتك النافلة في البيت فيها فوائد: أولا كثرة الأجر المترتب، ثانيا البعد عن رؤية الناس فقد يكون للنفس حظ، ثالثا فائدة تربوية. الأطفال الصغار سواء كانوا إخوانا لك أو أولادا لك يحاكونك إذا صليت، ترى الطفل الصغير يصف جنب أبيه أو جنب أخيه فيصلي بصلاته، يركع بركوعه، يسجد بسجوده، وهذه لا شك أثر تربوي طيب. بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها أيضا أسلوب تشويق، وهذا دليل على أن كلام الأرض كلاما حقيقيا، لأن الله تعالى أمرها بذلك. بأن ربك أوحى لها، كأن القائل أو السامع أو القارئ يقول: ثم ماذا؟ أوحى لها بماذا؟ يومئذ يصدر الناس، هنا جاء الجواب: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تخيل كل تلك المقدمات من الزلازل وأخبار الأرض ما فيها في ذلك اليوم، أوحى الله لها بأن تحدث وأن تخرج أثقالها. لما؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ أيضا قدم ذكر اليوم لأنه أشوق، ولاحظ الذي يسمع هذه السورة أول مرة لا يزول ما في نفسه من الطلب تشوق للشيء حتى تأتي هذه الآية: يصدر وما بعدها. فلو قال: يصدر الناس يومئذ وضح، لكن يومئذ ما زال، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بماذا، يومئذ ماذا سيحصل؟ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. صدر أو صدر الناس إذا انصرفوا وذهبوا، لا نسقي حتى ماذا في آية القصص؟ حتى يصدر الرعاء، يعني يذهبوا إذا استقوا. أشتاتا جمع شت المتفرق، يذهب كل جماعة إلى جهة في العرصات ليروا، ليشاهدوا، ليروا أعمالهم. هذه الآية فيها فوائد كثيرة. أولا اجتماع الناس في صعيد واحد، ومن فوائدها أيضا تفرق الناس كل بحسب عمله. أن ترى في المجتمع الكبير مثلا إذا صدر الناس من الحرم بعد طواف الوداع، تخيل أناس يذهبون بطريق البر وأناس يذهبون بطريق البحر من جدة، وأناس بطريق الجو من المطار، انصراف الناس. بل قف أنت عند الإشارة المرورية في التقاطع الرباعي ثم انظر في أحوال الناس: هؤلاء جهة الشرق يذهبون، وهؤلاء جهة الغرب، وهؤلاء جهة الشمال، وأنت جهة الجنوب، وكل له حاجة وكل له عمل. فتخيل هذا المشهد المصغر وتخيل ذلك المشهد المكبر. أيضا من فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل، يرى العامل عمله، العامل يرى عمله بعينه حتى لا يكون له حجة، فيفرح إذا كان محسنا ولا ويلوم نفسه ويثرب عليها إن كان مقصرا. وفيه أيضا أن الرؤية أبلغ من السماع، الرؤية أبلغ ليروا أعمالهم. تقدم بالأمس في مجلس أمس أن رؤية أو قبل أمس أن رؤية الشخص للشيء ومعاينته له أبلغ من سماعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا هنا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية أو هاتان الآيتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الجامعة الفاذة، جمعت كل خير وحذرت من كل شر، فكل خير يدخل تحت هذه الآية، وكل شر تحذيره يدخل تحت هذه الآية أو التحذير منه. ولما سمعها صعصع بن معاوية ولا وقال لا أبالي أن أسمع غيرها، لأنها جمعت ومنعت. وجاء عن أبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى أنه قال أجمعوا وأحكم آية في القرآن هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سمع الآية بعض التابعين فقال انتهت المواعظ، لأن موعظة القرآن أبلغ موعظة، ومن عمل بها ما جزاؤه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الآيات في بقيتها. وجاء عن كعب الأحبار أنه قال أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آيتين أحصيتا ما في التوراة والإنجيل، ثم ذكر أو تلا هاتين الآيتين فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتقدم آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها الآية الجمع الفاذة، ذلك أنه عليه السلام سئل عن الخيل فذكر أنها قد تكون أجرا لمن رباها في طاعة الله وجاهد في سبيل الله واحتسب أرواثها إلى آخره، وسئل عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء، ثم ذكر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة أن أي عمل خير سواء في الحمر أو في غيرها يدخل تحت هذه الآية. هذه الآية لها فيها فوائد عظيمة، منها أن الجزاء من جنس العمل، وأيضا عدم احتقار الخير ولو كان يسيرا. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، كلمة شيئا نكرة تشمل أي شيء. ومن فوائدها أيضا عدم التهاون بالشر ولو كان يسيرا، الشر بابه عظيم لكن مفتاحه يسير. لاحظ لو من حرفين تفتح عمل ماذا؟ عمل الشيطان. لا تتهاون بالشر ولو كان يسيرا. أيضا في الآية كمال عدل الله عز وجل، إن الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يظلم مثقال ذرة. هذا بعض ما يسر الله عز وجل من الكلام على هذه السورة. وهناك مسألة تتعلق بهذه الآية الأخيرة التي فمن يعمل مثقال ذرة، وهي فائدة ذكرها بعض العلم، هل يدخل الكافر في هذه الآية؟ بمعنى لو عمل الكافر خيرا أو نهى عن شر هل يدخل تحت هذه الآية؟ ذكر بعضهم نعم ينفعه ذلك العمل لعموم الآية، والقول الثاني لا ينفعه لأن الأصل مفقود غير مسلم. ولو أسلم لنفعه فيما بعد، أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن القول الأول أنه يدخل في عموم الآية فينتفع، والقول الثاني لا ينفعه إلا إذا أسلم ضعف له ذلك العمل لحديث أسلمت على ما أسلفت من خير. هناك قول وسط قال ينفعه لكن النفع أن يخفف عنه العذاب يعني بعض العذاب كحديث أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وكما جاء في حديث حسنه بعض أهل السير بعض أهل العلم أن أبا لهب ينقط عليه مثل سبابة اليد نقط من ماء في قبره، قيل لأنه لأن النبي عليه السلام أرضعته ثويبة امرأته. فالشاهد هذا القول قد يكون وسطا أنه يخفف عنه العذاب بعض الشيء ولا يعني يؤجر عليه لأن الأصل وهو الإسلام مفقود. سيكون هذا المجلس إن شاء الله آخر مجلس، يعني غدا لن يكون هناك مجلس، فبعد هذا المجلس أتوقف وأوصيكم بما أوصانا به أو أوصاني به شيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى. كان إذا أوقف الدرس قال: أيها الطلاب، وأنا أقول أيها الإخوة، إن الدرس إذا وقف فإن العلم لا يقف، وهمة طالب العلم لا تقف، وطالب العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. يحرص الإنسان على الاستمرار في الطلب والتحصيل بنية صادقة، وسيرى من الله التوفيق. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة، جاءت بعض الأسئلة، وهنا أتاني جواب عن طريق الشبكة من الطالبة بحور من الكويت. بحور جمع بحر، وجوابها طويل، فليس بحرا بل جوابها بحور على اسمها، ولها من اسمها نصيب. ذكرت الآيات في أولي العزم، ثم ذكرت نظما لبعضهم في أولي العزم، ثم قالت: إن هذه المعلومات ليست من معرفتي وإنما من بحثي، إلى آخره. المهم أثابها الله خيرا. وكذلك أتاني جواب من قطر، وجواب من الإمارات، وجواب من الرياض، بس باقي عمان والبحرين حتى يكون مجلس التعاون الخليجي. وفق الله قادته إلى كل خير. على كل حال، إجابات ما شاء الله تبارك الله، يعني بعضها ما شاء الله، يعني بل كلها إن شاء الله إجابات علمية، ونظرا لأن الجائزة واحدة فتسقط الجائزة لكثرة المتنازعين عليها. يقول: ما رأيك في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ أنا أذكر هذا الحديث إن كان هو الذي في نفس الذي يريده السائل، أنه في ذكره ابن القيم ونقلها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في المعارج، معارج القبول، وأظن أن ابن القيم يقول: شواهد الصحة تدل عليه، إن كان الذي فيها أن الزكاة تأتي لصاحبها تشفع له، وكذلك يأتي بره بوالديه وهكذا. يقول: بعد المحبة في الله أحب الله، وأنا جميعا يا أخواني أحبكم في الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل متحبين فيه. يقول: بعض المرضى نعالج بعض المرضى بسورة الزلزلة، وحينما نقرأها على أصحاب المس نجد المريض يرتعد ارتعادا شديدا. على كل حال، بعضهم يقرأها على المرأة التي تعسرت ولادتها. وبكل حال، يعني في الحقيقة أن بعض القراء يعني جعل في بعض يعني توجيهاته للناس أمورا جعلها الناس شرعا، وأنت تعلم أن الأذكار لفظها وعددها ومكانها وزمانها وهيئة قائلها لا تخصص إلا بدليل. فمثلا لو قال إنسان: اقرأوا سورة الآيتين الأخيرتين من البقرة في الليل. لماذا الآيتين الأخيرة؟ لماذا نقرأ الآيتين؟ ما نقرأ العشر؟ يقول: جاء فضل في السنة. نعم، لكن بعض الناس هدانا الله إياه يقول لبعض المرضى: تقرأ سورة قاف فجر الجمعة مثلا 6 مرات، تحديد الجمعة وتحديد العدد وتحديد السورة يحتاج إلى دليل. فلو قلت: اقرأ القرآن، ارقي نفسك، تصدق، كف عن المعاصي، افعل الخير، يقول: سألت حفظك الله عن الصحيفة الصادقة، وهي الصحيفة التي كان يكتب فيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما صح عنها الكتاب من التفسير، وكان من الزاملتين. نعم، ارجع إلى مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام، فقد ذكر هذا الخبر. وأذكر أيضا أن في كتاب الإسرائيليات أعتقد الشيخ محمد أبو شهبة تعرض لهذا الأمر، وفي رسالة دكتوراه على الإسرائيليات، وتعرض صاحبها أو صاحبتها لصحيفة عبد الله بن عمرو. وهناك مبحث اسمه النسخ الحديثية، النسخ الحديثية والصحف الحديثية، يذكر فيه ما رواه التابعون عن الصحابة أو اتباع التابعين للتابعين، وأشار بعضهم إلى صحيفة عبد الله بن عمرو. وإن كان لي إن شاء الله من وقت متسع لعلي يكون بيننا اتصال وأزيدك فائدة. هذه كلها إجابات عن العزم. هذا يقول أولو العزم: إذا كانت من بيانية فإن جميع الرسل هم من أولو العزم. هذا نقل أثابه الله، نقل عن تفسير البغوي وتفسير الشوكاني فتح القدير. قال: ذو العزم، يعني قال ابن عباس ذو الحزم. وقال الضحاك: الجد والصبر. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس قال: أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. صح الحديث؟ لا إشكال. يقول: آمل التفضل بإبلاغنا عن كتب التفسير التي تنصح بالتركيز عليها. أنا أنصح نفسي وإياكم نصيحة. هناك ثلاث تفاسير، أو بمعنى آخر خمسة كتب. الأول تفسير الشيخ ابن سعدي، والكتاب الثاني مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي، والكتاب الثالث تفسير القرطبي. هناك كتاب رابع، الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى ورحمه من قبله، وكتاب خامس الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ محمد أبو شهبة. هذه الكتب الخمسة انتفعت بها كثيرا، وأنا أنصح الإخوان جميعا بأن تقرؤون ما تحفظون، تقرؤون تفسير ما تحفظون، اقرأ تفسير ما تحفظ. وأوصي الأئمة بصفة أخص، وهذا مجرد من أسباب رسوخ التفسير في الذهن، اقرأ تفسير ما ستقرأ على الجماعة أو في صلاتك. مثلا ستقرأ سورة الفجر أو في صلاة الفجر، سورة الفجر مثلا، أو في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل والدهر، اقرأ تفسيرهما. وأيضا يا أخوان أوصيكم بالتلخيص، وقبل التلخيص بل قبل أن تقرأ، فيه طريقة يسميها بعض أهل الفلسفة المنطق التعليم بالقوة، يعني قد يكون من معانيها نحت الذهن. فمثلا لاحظ، لو قرأت عليكم سؤالا مثلا وقلت: ما حكم كذا، ثم قلت الجواب كذا، لو أني قلت لكم ما حكم كذا، أجيبوا يا أخوان، كل إنسان سيبذل جهد ذهني، ليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت لكم الآن أجبتم، اسمعوا الجواب. إذن استفدتم فائدتين: الفائدة الأولى نحت الذهن في سبيل الوصول إلى الجواب، الفائدة الثانية وهي قد تكون أهم، تهيئة الذهن لسماع ما سيقال. وهذا فيه فائدة كبيرة. أذكر أني سألت الشيخ عبد العزيز بن باز عن سؤال أسألكم إياه الآن. رجل رحمه الله تعالى، رجل دخل المسجد مع باب الشرقي في الرياض، والإمام راكع، فمشى والقوم راكعون، فرفع الإمام من الركوع لكنه ما قال سمع الله من حمده، واضح؟ نسي، فدخل هذا وركع، قد رأى الإمام رفع، فركع هذا الداخل مع الإمام وسبح، ثم تنبه الإمام فقال سمع الله لمن حمده. السؤال: هل يكون هذا الرجل مدركا للركعة أو غير مدرك للركعة؟ نعم، مدرك. نعم، المهم عندنا الآن قولان، أنا وصل القولان، مدرك وغير مدرك، واضح؟ طيب، سألت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فكان جوابه، وأخر الجواب بعدين إن شاء الله. الآن هي أنفسكم ما تلاحظون كلكم مشتاق، لكن أخبركم إلا في آخر الجلسة إن شاء الله. طيب، كتب تنصح بقراءتها في أدب الطلب، هناك كتاب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله سماه طلب العلم، وأنصحكم يقوم بقراءة السير، سير أهل العلم. ما الحكمة من خلق المخلوقات الضارة كالعقرب والحية والبعوضة إلى آخر. أولا، يقول بعض الأصوليين الأولى بالسؤال هل من حكمة تلتمس، ويكون الجواب بأن تقول لعل من الحكمة، لأن لعل التوقع من تبعيضية، كل ما خلق الله فهو لحكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كل خلق خلقه الله لحكمة. أذكر أن الدميري في حياة الحيوان ذكر أن رجل اعترض على خلق حشرة فأصابه مرض، فكان علاجه بإذن الله من التراب أو العش التي تعيش عليه تلك الحشرة. بكل حال، كل شيء خلقه الله لحكمة. الذباب، قرأت في بعض كتب العلم الاكتشاف المختبري، يكون في مختبرات وإجراءات علمية، أن هذا الذباب له فائدة عظيمة، ذلك أنه قيضه الله للقضاء على حشرات لا ترى بالعين، جراثيم لا ترى بالعين مجردة، أيضا تلك الجراثيم لها حكمة من خلقها. ولاحظ الدورة سبحان الله البيئية التي قدرها الله، يعني الأنهار تصب في البحار، لو قدر البحر حجر عنها تسيح الأرض. تخيل هذه الجيف، الأسد يفترس الضبع والبقر والغنم في الصحراء، فإذا أكل نهمته، تخيل أن هذا العفن الباقي أنه سيستمر في رائحته، يهلك الناس. لكن جعل الله من حكم الشمس قتل تلك الجراثيم والبكتيريا وتبخير ذلك الأمر. تأتي سباع الطيور أو سباع الوحش الصغيرة فتأكل ما بقي من الجيف، ثم تأتي الطيور النسور ومشاكلها، ثم إذا انتهى الأمر تأتي دواب الأرض القوارض فتقضي على تلك الجيف. فكل هذه الحشرات والطيور لها حكمة عظيمة، لكن لا يلزم من عدم معرفتها إنكار. أنت الآن في الطائرة ترى في مكان يسمى الكابينة أزرير كثيرة. مرة كنت قادم من أمريكا في الطائرة من بضع سنين، وركبت في مع القائد الكابينة، فكنت أقول الأزرير هذه، قال أنا لي الجهة اليسار هذه، أما الجهة تلك الملاح المساعد، عندي خلفية ضعيفة عنها، لكن هذه كلها تتعلق بي. أنت تقول 100 إزرار، يا أخي كفي 10 منها، لكن لكل إزرار حكمة. أن تدخل أحياناً، بل في بعض السيارات تقود سيارتك فيها أزارير في الإطار في المقود، أنت قد ما تعرف، في برمجة التسجيل في الكمبيوتر في الجوال، خدمات قد أنت ما تعرفها، ترى أحياناً مصطلحات كتابية في الجوال تقول هذا عبث فاضي هذا، لكن لكل شيء حكمة. ليس الخبر كالمعاينة صحته صحيح، جاء بلفظان، لفظ مختصر ليس الخبر كالمعاينة، ولفظ مطول ليس الخبر كالمعاينة. فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبد العجل لم يلقي الألواح لكنه ألقاها فتكسرت. هذا مدعي عن قصد السائل يقول: لطفا لم تسقط الجنة وكذا لكثرة من يدندن حولها، والله ما قصدت إلا مداعبتك، والله ما فهمت مرادك. ما أدري قصد السائل. هل هناك دليل يدل على قراءة سورة الإخلاص أدبر الصلوات؟ في الحقيقة هذا السؤال جاء عن عقبة بن عامر قراءة المعوذتين. جاء عند الطبراني في معجمه الكبير أو الصغير لفظ الإخلاص، لكن في إسنادها رجل اسمه محمد بن إبراهيم فيه متكلم فيه، لكن بعض الشراح يقول يدخل في المعوذتين سورة الإخلاص لأن النبي عليه السلام كان أيضا يعوذ بها، هكذا قال بعض العلماء. هل عندكم شريط مسجل توجهوننا إليه؟ لا أدري ما قصد السائل. يقول: هل قراءة هذه السورة في صلاة الفجر أم المغرب؟ وإذا كان الفجر قد تفوت صلاة الفجر على كثير من الناس. على كل حال، أما التأخر عن الصلاة فاستعن بالله أولا، ثم اجعل أسباب من ساعة منبهة، المؤذن يطرق الباب، أحد المصلين. أما الشق الأول، السنة أن تقرأ في الفجر. المغرب أنا ما أذكر شيئا، قد يكون أنا ما فهمت كلمة السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على منهجهم من التابعين وأتباعهم إلى يومنا هذا في معتقدهم ومنهجهم وتعاملهم. يقول: أرجو التنبيه على من فاتت الدورة السابقة. قصده جزاه الله خير مجالس في العام الماضي، يقول موجودة في التسجيلات الإسلامية باسم إشراقات قرآنية في 14 شرطة. هذا يتكلم عن الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية مرت بالتاريخ، ومن أراد الاستزادة فعليه بالمؤرخين الموثوقين، لأن التاريخ باب واسع يكتب فيه الكاذب، يكتب فيه المداهن، ويكتب فيه الحاقد، وهو شاهد بصدق إذا كان المؤرخ موثوقا. فالفاطميون اختلف في أصل نسبتهم، فبعضهم يقول بأنهم ليسوا أشرافا بل ليسوا عربا، وبغض النظر عن هذا الأمر فهناك لهم أفعال شنيعة وتقلبات في الأحوال. وأذكر هناك كتاب لعبد الحليم عويس فيما أذكر الآن مستقل، لكن قبل هذه الكتب المعاصرة عليك بالبحر أو بالأصول، ومن ورد البحر استقل السواقية، ارجع إلى تفاسير أو عفوا التاريخ كتاريخ الذهبي وابن كثير. إمام مسجد معروف بقراءة السور الطويلة واعتاد عليه جماعة المسجد، فإذا قرأ سورة الزلزلة في الركعتين فقد يتسبب في إرباك المصلين. لا، بل قد يتسبب في تعليم الناس السنة برفق. علم الناس، اقرأ الناس الفتوى الحديث. ما حكم الشراء من بقالة تبيع الدخان؟ هؤلاء إذا تركوا فقد يأتيهم من يؤيدهم ويشتري منهم ممن يدخن، لكن أنصح يا أخوان، ترى دائما إساءة الظن بالناس. لا بد أن الإنسان ما هو معناه يكون بعد ساذجا، لكن يحبب الخير للناس بالأسلوب الطيب. الناس يا أخوان فطرهم طيبة، أحيانا تجد تأتي عند بعض الناس عندهم معاصي، فإذا رأوك قد أقبلت لهم فورا تركوا وأغلقوا معاصيهم تقديرا لك. يقول: نعم، لا يجوز الوقف. لماذا لا يجوز الوقف للعاصي المسلم ويجوز للذمي، علما بأن الذمي عاصي؟ ألا يكون الأولى المسلم؟ قصد الوقف الشرعي تحبيس الأصل وتسبيل منفعة. هذا القول أنا ما أدري عنه يعني قطعا، هناك من خالف هذا الأمر قطعا، لكن التعليل في الوقف على الذمي ومنع الوقف على المسلم قد يكون من باب أنه إذا صحت الشراء وأكل طعام أولئك والتزوج من نكاحهم فقد يوقف عليه رجاء إسلامه، قد يقال هذا من هذا القبيل. أما ذاك الذي علم عنه أنه سيستعمل الوقف المعصية ويستثمر ريع الوقف في المعصية فيحجر أو يمنع منه، قد يكون هذا تعليل، لكن لعلي إن شاء الله أرجع إلى مبحث الوقف في كتب الفقه. يقول: هذا أثابه الله، ذكرت في تفسير قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. نعم، ذكرني أثابه الله بالميزان. وباختصار أيها الأكارم، الميزان في يوم القيامة حق لا إشكال، لا مجاز، حق لا مرية فيه، جاءت به النصوص الكريمة في القرآن الكريم وفي السنة. أما في القرآن فمن ثقلت موازينه، أما في السنة فالأحاديث كثيرة، منها آخر حديث في البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن المسألة الأولى أن الميزان حق. المسألة الثانية: هل الميزان واحد أو متعدد؟ في خلاف. فقال: قوم لكل قوم ميزان، أو لكل إنسان ميزان توزن به حسناته وسيئاته، فمن ثقلت موازينه. وقال آخرون أنه واحد والجمع للجنس. القول المسألة الثالثة: ما الذي يوزن؟ يوزن العامل والعمل وصحف الأعمال. العامل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، يعني ساق، يعني لما ضحك بعض الصحابة على ساقي ابن مسعود قال عليه السلام: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من ماذا؟ من جبل أحد. وفي الحديث الآخر: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. أيضا يوزن العمل لحديث السابق: كلمتان ثقيلتان في الميزان. وتوزن صحف الأعمال حديث البطاقة. المسألة الرابعة إجابة عن شبهة قال بعضهم: كيف توزن الأعمال وهي أشياء معنوية؟ قيل: يجعلها الله تعالى أعراضا، وقيل: الله جل وعلا على كل شيء قدير، والكلام حق لا مرية فيه، فيوزن العامل والعمل وصحف العمل، تلك الأعمال تقلب أعراضا محسوسة موزونة حتى توزن. هذا أثابه الله، وأشكر الإخوة يا إخوان، وهذه يعني فوائد مجالس العلم. أنا أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون، لأن هذا يأتي باستدراك، وهذا يأتي بسؤال فيجعل الإنسان يبحث، وهذا يأتي بتنبيه على خطأ قيل، وهذا يأتي بزيادة دليل. هذا أحد الأخوة الفضلاء ذكر أثابه الله أنني نقلت قول بعض أهل العلم أن عذاب القبر منقطع على الموحدين، عصاة الموحدين، ومستمر على الكفار. الشاهد أثابه الله أنه ذكر بعض الأدلة، أو ذكر قال أنه لم يرد دليل على انقطاع العذاب عن عصاة الموحدين، بل جاءت أدلة تدل على أنه مستمر، منها حديث الذي يجر إزارة يتجلجل يوم القيامة، ومنها حديث الذي يشدخ رأسه فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة، وذكر حديث أثابه الله كثيرة. وهذا البحث يعني أشكر صاحبه عليه، وفتح لي باب خير، كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله لما قال له السائل: أكثرنا عليك يا شيخ في السؤال، قال: المنة لكم علي. أنت لا تظن أنك إذا أنا أنصح الإخوة اللي يدرسون في المدارس أو في المساجد أو يسألهم الناس، افرح بإذا أتاك سائل يسألك أولاً لتعلمه فتؤجر أنت وإياه، وثانياً إذا كنت جاهلاً أن تتعلم أنت وتعلم هذا السائل، فالسائل ينقل جوابك إلى غيره، ثم يستمر الخير يدر عليك بسعة انتشار العلم. يقول هذا السائل: ما تفسير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت الحي؟ ذكر بعضهم قال البيضة من الدجاجة وكذا، وقال بعضهم أن أصل الإنسان ميتا من نطفة ثم يكونه الله جل وعلا. قلت: العمل ينقلب عرض فيوزن، فقلت: محسوس، أليس المحسوس جوهر؟ على كل حال، عرض شيء يحس حتى يوزن أو ثقل فتقوم الحجة على العامل. يقول: هذا بالنسبة لجواب ابن باز رحمه الله تعالى، أظنه قال ذكر الجواب. الجواب هو كان الأصل أنه لغز، كنت سأصيغه على شكل لغز، وحببت أن استروح 5 دقائق ما عندي مانع. الألغاز الفقهية لها وقع في النفوس. أول جواب الشيخ بن باز طبعا يقول الشيخ عبد العزيز: العبرة بفعل الإمام لا بصوته، فما دام أن الرائي قد رأى رفع فالركعة ماذا؟ فاتت. لكن يتصور هذا لو كان الداخل إيه ماذا؟ أعمى، ما أو دخل مع الجهة الشمالية أو الجنوبية ولم يرى الإمام أنه رفع، فالشاهد إذا رأى الإمام قد رفع فذلك ماذا؟ قد فاتته الركعة. الألغاز الفقهية في الحقيقة أو طرح الأسئلة يا أخوان بهذه الطريقة تجعل عند الإنسان ملكة في البحث. وهناك ألغاز فقهية ذكرها العلماء، والجراعي رحمه الله ألف كتابا سماه الألغاز الفقهية الحنبلية، والحريري في مقامته ألف ألغازا فقهية لكنها لغوية. في أذكر مما قال: رجل فصيح، طبعا السر في اللغة، يسأل آخر يقول: ما تقول في رجل توضأ ومس ظهر نعله؟ قال: انتقض وضوءه بفعله. قال: أصبت. قال: أيأكل الصائم إذا أصبح؟ قال: نعم، وذاك أحوط. قال: أصبت. قال: فإن أكل ليلا؟ قال: يقضي يوما. قال: أصبت. قال: أيستباح ماء البصير؟ قال: معاذ الله، بل يستباح ماء الضرير. قال: أصبت. قال: ما تقول في من صل أما الناس وعانته بارزة؟ قال: صلاته وصلاتهم جائزة. قال: أصبت. قال: ما تقول في من صلى وعليه صوم؟ قال: يقضي ولو صلى سائر اليوم. قال: أصبت. طبعا هذه الألغاز لغوية، قصده أن يستباح ماء البصير. قال: معاذ الله، البصير من أسماء الكلب. قال: لا يستباح، ويستباح ماء الضرير. ما هو الضرير؟ من أسماء الوادي. قال: أيغتسل مما يقذفه الثعبان؟ قال: عجبا لك، وهل رأيت أنظف منه العريان؟ الثعبان من أسماء الوادي. ولما قال: أيأكل الصائم إذا أصبح؟ في اللغة أصبح أي أشعل المصباح، فهو لا يزال في ماذا؟ في ليل. واضح أيها الكارم؟ أيأكل الصائم ليلا؟ أرأيت إن أكل الصائم ليلا؟ قال: يقضي يوما. لماذا؟ قال: الليل هو كما قال الشاعر: أكلت النهار بنصف النهار فرخ الحبارة، وليلا أكلت بليل بهيم فرخ الكروان طائر. إذا أكل الصائم طائرا يقضي يوما. من أما الناس وعانته بارزة؟ قال: صلاته وصلاتهم جائزة. العانة اسم لقطيع الحمر حمير، سمى هذه عانة من حمر الوحش. ما تقول في من توضأ ومس ظهر نعله؟ قال: انتقض وضوءه بفعله. قال هو شافعي الحريري: والنعل تسمى المرأة نعلا، فمس المرأة ينقض الوضوء. طيب، أرأيت من صلى وعليه صوم؟ قال: يقضي ولو صلى سائر اليوم. الصوم اسم درق الحمام، والحمام درقه نجس عندهم، فإذا وقع درق الحمام على بدن المصلي فكأنها وقعت نجاسة. لكن لا بد أن نحذر من الألغاز المشينة التي فيها إيهام. السبكي يقول: ينبغي أن يعزر من أتى بألغاز فيها ألفاظ عقدية موهمة، فهذه ينبغي تجنبها حتى لا يقع الناس في إشكال. أخيرا يا أخوان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14604.